بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: والعباد فاعلون حقيقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم المصنف رحمه الله هنا يقرر المسألة العظيمة وهي الرد على القدرية والجبرية. نعم. إذا عرف ما تقدم من القدر والإيمان به، وعرف أن الله أمر بطاعته وطاعة رسله، وأنه لا تعارض بين القدر والشرع، وأن أهل السنة آمنوا بهما جميعا، فاعلم أن العباد لهم أفعال حقيقة تقول: صلى زيد، زنى زيد. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، هذا رد على من الجبرية الذين يقولون مجبورين على هذا الفعل، زنينا، سرقنا، مجبورين. لذلك المصنف رد عليهم، يقول: تقول زنى زيد، صلى زيد، يعني غير مجبور، أنت فعلت هذا باختيارك. نعم. والله، فهذه الجملة: والعباد فاعلون حقيقة، يعني لهم مشيئة، وفي هذا رد على الجبرية. نعم. نعم. والله خالق أفعالهم، هذا رد على من القدرية، فهم يقولون الذين غلوا في القدر ويقولون إن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وهم الذين يسمون مجوس هذه الأمة. نعم. يأتي ويسمون مجوس هذه الأمة، لأن المجوس عندهم خير وشر، ظلام النهار، فهم يقولون الله فاعل لأفعاله ونحن فاعلون لأفعاله، فهم قسموا الأمر إلى قسمين، كما قسم المجوس الكون إلى قسمين: ظلمة ونهار، خير وشر. نعم. وذلك قال: والله خالقنا أفعالهم، لا هم خالقون لها، وإنما لهم مشيئة تحت مشيئة الله. نعم. نعم، هي منه خلق وإيجاد، ففرق بين الخلق والفعل، فأفعال العباد ففرق بين الخلق والفعل. الله اللي خلق، لكن من اللي يفعل؟ هو العبد. فلو قلنا أن هذا بفعل الله أو هذا هو فعل الله، ما لو سرق شخص نقول سرق والعياذ بالله، هو رب العالمين. واضح؟ هذه مسألة كبيرة عظيمة تعلق بها من قبل المشركون، سيقول الذين أشرك لو شاء الله ما أشرك. هنا لكن نقول الله ما شاء أنكم تسلمون، لكن لكم مشيئة أنكم تسلمون، بس ما أسلمتم. لكن ما أسلمتم. نعم. فأفعال العباد لها نسبتان: نسبة فعل وعمل، ونسبة خلق وإيجاد. فنسبة الخلق لله ونسبة الفعل إليهم خلافا للأشاعرة. مثل الله يقول: وأقيم الصلاة، من يصلي؟ فعل العبد. لكن من الذي يخلق هذا الفعل؟ الله. والله خلقكم وما تعملون. نعم. ونسبة الفعل إليهم خلافا للأشاعرة عندهم القول بالكسب. نعم. يعني الأشاعرة القول بالكسب هم أنفسهم مختلفون فيه، لأن الأشاعرة جبرية، فأدخلوا العقل في هذا فاضطربوا ما معنى الكسب. نعم. اختلف. نعم. العقل ما له حاجة فيها. نعم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. يعني تنسب الأفعال له، نقول هذا رجل مصل، وهذا رجل صائم، وهذا رجل لا يصلي، وهذا رجل سارق، هكذا. فليسوا مجبورين على هذا الفعل، نعم يرد على الجبرية. نعم. وإن كان مدبرا بل هو حقيقة إذا بل هو حقيقة إذا صلى فهو المصلي وإذا لحظة وإن كان مدبرا وإن كان مدبرا بل هو وإن كان مدبرا بل هو حقيقة إذا صلى فهو المصلي وإذا قتل فهو القاتل. وإن كان مدبرا بتدبير الله لكن هو القاتل حقيقة. هو وتقول فلان تزوج هو المتزوج لكن بأمر الله. نعم. وإذا قتل فهو القاتل غير من فعل القتل. ها فهو القاتل فهو القاتل غير من فعل القتل. فهل القاتل مو فهو فهل فهل القاتل غير من فعل القتل إما قتل غيره هو القاتل. نعم. فالفعل إنما يضاف إلى من باشره كما تقول قام زيد كفر زيد قعد زيد هذا هو المعروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن. فما صدر من المخلوق فهو فعل له ليس فعلا لرب العالمين. نعم. وإن كان بتدبير رب العالمين. نعم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة لهم تصور واختيار. أيوة ما زال حين يرد على الجبرية. نعم. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. نعم. فهي لرب العالمين خلق وإيجاد وتكوين وللمخلوق فعل وتصور فهي قضاء الله وقدره. فهي قضاء الله وقدره فهي قضاء الله وقدره وهي للعبد فعل وكسب. نعم. نعم. فجانب الخلق إلى الله وجانب الفعل إلى من صدر منه وباشره كما تقدم وكما يأتي. نعم. ومما يدل على ذلك قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون لإن شاء الله. هذه ردع الطائفتين. لمن شاء منكم أن يستقيم هذا ردع الجبرية. وما تشاءون لإن شاء الله ردع القدرية. يعني من تخلقون أفعال أنفسكم لا الله يخلقه. لمن شاء منكم أن يستقيم لستم مجبورين. نعم. ومما يدل على ذلك قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين دل على أن للعبد مشيئة حقيقية ودل على أن له استقامة ودل على أن العبد لا يملكها استقلالا. فوجود وتصور المشيئة من العبد لا يكون إلا بمشيئة الله. فإرادته تابعة لإرادة الله ومشيئته تابعة لمشيئة الله كما قال سبحانه ألا له الخلق والأمر هو يخلق وهو يدبر الأمر كما قال سبحانه يدبر الأمر ما من شفيع إلا بعد إذنه. نعم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عام يكذبها وهذه الدرجة من القدر التي هي المشيئة والخلق يكذب بها عامة القدرية أي النفاة من المعتزلة وغيرهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة وإنما سم حديث ضعيف لكنه عن عمر ثابت. وإنما سموا مجوس هذه الأمة لمضارعة مذهبهم لمذهب المجوس لإخراج المجوس لمضارعة المشابهة لمضارعة مذهبهم لمذهب المجوس لإخراج المجوس بعض مخلوقات الله عن الله فإن يعني قال الله يخلق الخير الشر ما يخلق من يخلق الليل في الظلام وهم كذلك يقولون الله هو يخلق أفعال نفسه، الهواء، السحاب، السماوات، الجبال، لكن أفعالنا نحن التي نخلقها. من هؤلاء؟ غلاة القدرية، نعم، من الجهمية، نعم، والجبرية المعتزلة، نعم. فإن المجوس هم القائلون والمعتزلة والجبرية، نعم. فإن المجوس هم القائلون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير، وأن الظلمة خلقت الشر. فهؤلاء وأن النور خلق الخير، النور يعني الله، نعم. وأن الظلمة خلقت الشر، نعم، نسبوا الشر للظلام لله، للمجوس، نعم. فهؤلاء وأن النور يعني النهار خلق الخير، يعني يخلق الخير في النهار ويخلق الشر في الليل، نعم. فهؤلاء ضارعوهم أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله، نعم. ورأوا أن العبد هو الذي يفعل الطاعات والمعاصي ورأوا أن العبد هو الذي يفعل الطاعات والمعاصي ويخلقها، نعم. والذي ألجأهم زعما منهم لإثبات الشرع غلوا منهم، والذي ألجأهم زعما منهم لإثبات الشرع غلوا منهم في أفعال العباد، غلو منهم. والذي ألجأهم زعما منهم لإثبات الشرع، الشرع يعني الأوامر والنواهي، أيوه، غلو منهم في أفعال العباد. قالوا لو كانت خلقا لله لكان ذلك للعبد ظلما، يعني كيف يسرق السارق ويعاقب الله، فدل على أن نقول الله ما خلق هذا الفعل، من خلقه نحن حتى لا نصف الله بالظلم جهلا منه، نعم. قالوا لو كانت خلقا لله لكان ذلك للعبد ظلما، ويريدون الباء في قوله تعالى بما كنتم تعملون، باء العوض، وهؤلاء مشبهة الأفعال. وضعوا أوضاعا جعلوا الخالق فيها مثل المخلوق، والباء للسبب كما في الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الحديث. يمتلك معتزلة قدريا، نعم، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات وهم الجبرية، ومنهم الأشاعرة وكذلك الرافضة، يرونهم مجبورين، ويقولون أن العبد لا فعل له أصلا، أثبتوا هذه الدرجة من القدر وغلوا فيها حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. قالوا لا قدرة له ولا اختيار. فهذا مسلك الجبرية ومنهم الجهمية، ومن مسلك المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري، وإن كان قد رجع عما كان قد قال به أولا. والمنتسبون ليسوا على ما كان عليه، فإنه صرح أنه على مذهب أهل السنة، نعم. ويخرجون عن أفعال الله الجبرية يخرجون عن أفعاله وأحكامه وحكمه ومصالحه، نعم. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها فينفون الحكمة والخلاص. كيف ينفون الحكمة؟ مثلا شرع الله القتال بين المسلمين والكفار، فإذا قتل المسلم الكافر أو الكافر المسلم، المسلم يدخل الجنة، فيقولون أن العبد مجبور على فعل نفسه، يعني ليس من حكمة الله أن قتل الكافر المسلم حتى يدخل المسلم الجنة فهو من فعل العبد فسلبوا حكمة الله عن خلقه. وكذلك لو أن شخصا صلى ونقول دخل الجنة لأن الله وعد بذلك، قالوا لا أصلا هو صلى بنفسه بأمره وفعله، فليس من حكمة الله من أطاعه دخل الجنة وهكذا. فكل حكمة الله شرعها ينفونها. ذلك قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم. والخلاصة أن القدرية النافية أثبتوا الفعل للعبد ولم يثبتوا أنها خلق لله، وقابلهم المجبرة في ذلك، فالكل منهم رد النصوص من الكتاب والسنة، وهدى الله أهل السنة فآمنوا بالشرع والقدر جميعا ووفقوا بين النصوص. نعم. ويكون مصنف رحمه الله انتهى من الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، ويأتي بعد ذلك فصل الإيمان. نعم.